أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزخرف قال 89 آية و88 في الشامل وهي مكية، إلا قوله واسأل من أرسلنا من قبلك عن مقاتل يعني مدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. قوله تعالى حاميم قيل تعديد للحروف، وقيل اسم للسورة، وقيل اسم من أسماء الله عن ابن عباس. إذن هذا في حاميم، لأن أمس سألت وقلت إيش الحروف الأولى، فقلنا دائما حاميم ولا كاف هاء عين صاد عليكم السلام أو عين سين قاف، كل هذه حروف يعني الله سبحانه وتعالى أتى بها في كتاب الكريم، لا يعرف البعض فسرها بكذا، ولكن الأكثر قالوا أنها لا يعرف يعني إلى الآن الحكمة منها عند الله سبحانه وتعالى. إذن قال تعديد للحروف، وقيل اسم للسورة، وقيل اسم من أسماء الله عن ابن عباس. قال هو الاحتمال فيه على وجهين، الأول أن يكون التقدير هذه حاميم والكتاب المبين، فيكون القسم واقعا على أن هذه السورة هي سورة حاميم، ويكون قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا ابتداء لكلام آخر. والثاني أن يكون التقدير هذه حاميم ثم قال والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، فيكون المقسم عليه هو قوله والكتاب المبين. وقال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام حاميم حرف لم يتعبد الله أحدا بعلمه، ليس فيه فرض من الله على عباده، ما تعبدنا الله في النبحث ما معناه. أو والكتاب المبين فهو كتاب محمد صلى الله عليه وآله، ومعنى المبين بين الحد وبين الباطل انتهى. والمعنى أقسم بالكتاب المبين أي البين الذي أنزل عليهم، لأنه بلغتهم أو الواضح للمتدبرين أو الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلال. واعلم أن وصفه بكونه مبينا مجاز، لأن المبين هو الله تعالى، وسمي القرآن بذلك توسعا من حيث أنه حصل البيان عنده. قال وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهم السلام قبل نصر، وقول إنا جعلناه قرآنا عربيا جواب القسم لعلكم تعقلون، لإرادة أن تعقلوا أو لئلا تقولوا هل لا فصلت آياته، وإنه أي القرآن في أم الكتاب، أم الكتاب محكم، ومعنى لدينا أي عندنا، وقوله لعلي حكيم أي لرفيع القدر في الكتب لإعجازه محكم الأمر أو ذو حكمة. قال في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلام ما لفظه. حدثنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، لقوله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا قال وأم كل شيء أصله، والكتاب القرآن، وأمه هي نسخته التي هي عند الله، ولدينا معناه عندنا. وقوله تعالى فنضرب عنكم الذكر صفحا معناه نترككم فلا تحاسبون، وقوله تعالى وما كنا له مقرنين معناه مطيقون، وقوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا معناه نصيب ويقال عدل، وقوله تعالى واصطفاكم بالبنين معناه امتن عليكم بهم، وقوله تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم معناه مكروب، وقوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال الإمام الشهيد أبو الحسين عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام هن النساء، فرق بين زيهن وزي الرجال ونقصهن في الميراث والشهادة وأمرهن بالعدة وسماهن الخوالف. وقوله تعالى يعني ما هو على مطلقه أن النساء أقل من الرجال في الميراث، لا قد يأتي في وقت المرأة أكثر من الرجل، ما هو على إطلاق، بعض يعتقد أنها على إطلاقه لا. وقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، معناه على ملة واستقامة. وقوله تعالى إنني براء مما تعبدون، معناه بريء، معناه بريء وهما لغتان. وقوله تعالى إلا الذي فطرني، معناه خلقني. وقوله تعالى وجعلها كلمة باقية، قال الإمام الشهيد أبو الحسين عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام، هي قول لا إله إلا الله. وقوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال القريتين مكة والطائف، والرجلان عمرو بن مسعود الثقفي من الطائف، ومن مكة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ويقال الوليد بن المغيرة المخزومي. وقوله تعالى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، والمعارج هي الدرج، ويظهرون معناه يعلون ويصعدون. وقوله تعالى وزخرفا معناه ذهب. وقوله تعالى نقيض له شيطانا معناه نهيئ له فهو له قرين معناه صاحب. وقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك معناه شرف، وهو أن يقول الرجل أنا من العرب فيقال من أي العرب، فيقول من قريش فيكون يملك منها الشرف في الدنيا. وقوله تعالى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، معناه بل أنا خير والمهين الضعيف. وقوله تعالى أو جاء معه الملائكة مقترنين، معناه رفقاء. وقوله تعالى فجعلناهم سلفا، معناه من مضى وسلف. وقال جعلناهم سلفا معناه أهواء مختلفة. وقوله تعالى إذا قومك منه يصدون، وتقرأ يصدون، فمن قرأ بضم الصاد يصدون فإنه الإعراض والصدود، ومن قرأ بكسر الصاد أراد أنهم يصيحون، إذا قومك منه يصيدون. وقوله تعالى وإنه لعلم للساعة، معناه خروج عيسى بن مريم عليه السلام. وقوله تعالى فلا تمترن بها، معناه لا تشكن فيها. وقوله تعالى ولو بين لكم بعض الذي تختلفون فيه، معناه كل الذي تختلفون فيه. وقوله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، معناه تكرمون. وقال تسرون بالسماع في الجنة. وقوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، فالصحاف القصاع واحدها صحفة، والأكواب الأباريق التي لا أذان لها واحدها كوب. وقوله تعالى أم أبرموا أمرا، معناه أحكموا. وقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، معناه يظنون أنه تخفى علينا أسرارهم فيما بينهم. وقوله تعالى إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، معناه الآنثين والرادين له. وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، معناه شهد لا إله إلا الله وهو يعلم أنه ربه. نعم. ثم قال تعالى فضرب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، هذا استفهام على سبيل الإنكار، يعني أن لا نترك هذا الإعذار بسبب كونكم مسرفين، بسبب كونكم مسرفين. أي أن ننحي القرآن عنكم جانبا، أي في جانب من قولهم نظر إليه بصفح وجهه أي بجانبه، أي نعرض بالقرآن عنكم، والفاء للعطف على محذوف، أي أن نهملكم فنضرب عنكم الذكر، على معنى إنكار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزاله الكتاب وجعله قرآنا ليعقلوه. وصفحا مصدر من صفح عنه إذا أعرض، وهو تعليل بمعنى أفنعجل القرآن الذي ألزمناكم به الحجة لأجل الإعراض عنكم، أو بمعنى الجانب كما مر قريبا قال في التجريد وهذا من المجاز. وأصله أنهم يضربون غرائب الإبل إذا أرادت الورود من مع إبلهم على الحوض. قال الحجاج لا أضربنكم ضرب غرائب الإبل، يعني غرائب الإبل يعني إذا واحد معه إبل وجاءت إبل غريبة دخلت بين الإبل حقه فيطردها، فيقال غرائب الإبل. لا أضربنكم ضرب غرائب الإبل، وقال الواحدي وابن الجوزي يقال ضربت عنه أو أضربت عنه أي أمسكت عنه وتركت. قال الهادي عليه السلام في تفسيره لهذه الآية أنت فاقد يا ذا قال الله كل أبو كل يوم لازم نحن وياك على هذا الدعوة. قال الهادي عليه السلام في تفسير هذه الآية هذا على معنى الاحتجاج عليهم والتقريع لهم لما هم عليه من إسرافهم. يقول أإذا كنتم قوما مسرفين أيجوز لنا أن نضرب عنكم الذكر أي نتركه ونصرفه عنكم ولا نقيم به الحجة عليكم هذا ما لا يكون من فعلنا لأن مع إسرافكم نزول النقم عليكم والنقم منا فلا تنزل إلا على من ثبتت عليه حجتنا فكيف نضرب عنكم الذكر صفحا بإسرافكم وقلة قبولكم ونحن فلا ننزل النقمة بكم إلا من بعد ثبات الحجة عليكم انتهى. قال يعني ما دام انكم مسرفين أو معرضين أو منصرفين عن هذا يعني أي إضافة إلى هذا يعني نصفح عنكم أو نصفح القرآن عنكم ونصفح الحجة عنكم لا فنقيم عليكم الحجة حتى لو أعرضتم حتى تستحقوا العذاب. ومعنى مسرفين زائدين في الكفر والمعاصي قرئ بفتح أن أي لأن كنتم وبكسبها عن الشرط الذي يقع عن المدل لصحة الأمر المتحقق لثبوته فقول الأجير إن كنت عملت لك فوصني حقي وهو عالم لكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في حقه فعل الشاك في الاستحقاق مع وضوحه وفائدته مع وضوحه وفائدته استجهال المخاطب به. ثم قال تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين أي في الأمم الماضيين وكم للتكثير وكم وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون هذه حكاية حال ماضية أي كانوا على ذلك وهي تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم عن استهزاء قومه به. والمعنى أن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق والتكذيب والاستهزاء فلا ينبغي أن تتأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء لأن المصيبة إذا عمت خفت. يعني حتى الآن إذا الواحد يبغى يسلي واحد يعني هذا قد الشيء إذا مر على الناس كلهم ما هو أنت الوحيد اللي قد مر عليك للموضوع ولا كذا ولا فالمصيبة إذا عمت خفت إذا قد جاءت على الناس كلهم إذا جاء مثلا لا قدر الله زلزال وأخذ اللي يأخذ ولا جاء سيل وأخذ حال ذا مع حال ذا ومعزية مع معزية قالوا تهون المصائب وذا مع ذا وخلص. فكذلك يا محمد ما أنت أول رسول يستهزئ به قومه كل الأنبياء اللي قبلك استهزأ به مقوامه فلذلك تخف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ثم قال تعالى فأهلكنا أشد منهم أي من قومك فالضمير للمسرفين في قولهم كنتم قوما مسرفين وهم قريش وأضرابهم ومعنى قوله بطشا أي حركة وقوة. قال الشاعر ونبطش حين نبطش قادرين أو أكثر عددا وجلدا. ثم قال تعالى ومضى مثل الأولين أي قد حل أي قد خلا وصفنا ومضى في أول كلامنا الذي أوحينا إليه يريد ذكر قصصهم العجيبة في الإهلاك في غير موضع من القرآن التي حقها أن تسير أن تسير مسير المثل أو مضى شبه ما أو شبه ما ينزل بهؤلاء وهو ما نزل بالأولين أو مضى شبه حال الأولين لهؤلاء في التكذيب فستقع المشابهة بينهم في الإهلاك والله أعلم. قال قد يجوز أن يكون تشابه في أنها قد مضت أو في نفس التكذيب أنهم كلهم ولكن هم متحدين في العقوبة أما العقوبة فهي قد هي يعني فستقع المشابهة بينهم في الإهلاك نفس الشيء سيكون الشبه في إهلاكهم الله سبحانه إهلاك الله سبحانه وتعالى لهم. ثم بين تعالى أنهم مقرون بأن خالق السماوات والأرض وما بينهما هو الله فقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الغالب العليم لكل معلوم وهو من كلام الله إجراء للصفات الجليلة عن الله تعالى لا من كلام قريش وسائر الكفرة. والمعنى لينسبن خلقها إلى من هذه أوصافها العزة والعلم وما بعدهما. والمقصود أن مع كونهم مقرين بهذا المعنى يعبدون معه غيره وينكرون قدرته على البعث وقد تم الإخبار عنهم. يعني قال ولا إن سألتهم أي سألت قريش أو كفار قريش من خلق السماوات والأرض ليقولوا إن خلقهن العزيز العليم. يعني هم مقرين أن لا يستطيع خلق هذه السماوات والأرض وهذا الكون إلا عزيز قوي عليم حكيم. ومع ذلك مع هذا ومع علمهم بهذا لا زالوا يعبدون غير الله ويعبدون غير هذا الذي خلق السماوات والأرض ويعبدوا حجارة. نعم. ثم إنه تعالى ابتداء دالا على نفسه بذكر مصنوعاته فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون لإرادة أن تهتدوا فتبلغوا مقاصدكم والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بمقدار الكفاية أو بمقدار تسلم معه البلاد والعباد من الغرق ولم يكن طوفان نوح. قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذه من آيات التقرير أنه يبررهم على هذا الشيء. يعني سؤال لهم من خلق السماوات والأرض قالوا خلقهن العزيز العليم هذا تقرير من الله سبحانه وتعالى لهم لأنهم يعلموا هذا الشيء وصلتهم الرسالة والعقل الذي معهم يدلهم على هذا الشيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم هذا قد الله سبحانه وتعالى يبين لهم أن هذا القوي العزيز أو العليم الحكيم هو الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي أيضا نزل من السماء ماء بقدر وقوله من السماء ظاهر الآية أن الماء ينزل من السماء فهل الأمر كذلك؟ أو يقال أنه ينزل من السحاب وسمي نازلا من السماء لأن كل ما سماك فهو سماء. قلت هذا الآخر قول الهادي وغيره من أئمتنا عليهم السلام وقد مر كلامه في سورة نوح. يعني أنها إحنا نعرف أن المطر هو من السحاب وأن السحاب يعني تتكون من بخار الماء وكذا وكذا ليست في السماء وإنما هي يعني في بين السماء والأرض في مكان قريب جدا من الأرض يعني تتجاوز أمتار ولكن بحكم أنها مرتفعة وإن كل ما على قلنا السماء فكأن الله سبحانه وتعالى يقول ينزل من السماء وهو بمعنى العلو أنها مرتفعة المطر. نعم أنه ينزل من السحاب وسمي نازلا من السماء لأن كل ما سماك فهو سماء. قلت هذا الآخر قول الهادي وغيره من أئمتنا عليهم السلام وقد مر كلامه في سورة نوح. ومعنى فأنشرنا أي أحيينا به بلدة ميتا بالجد كذلك تخرجون أي مثل إحياء البلدة بالنبات نحييكم بعد موتكم ونخرجكم من القبور. يعني أن هذا إن هذا الدليل كما يدل على قدرة الله وحكمته فكذلك يدل على قدرته على البعث والقيامة. ووجه التشبيه أنه يجعلهم أحياء بعد الإماتة كهذه الأرض التي انتشرت بعدما كانت ميتة. وقال بعضهم بل وجه التشبيه أنه يعيدهم ويخرجهم من الأرض بماء كالمني كما تنبت الأرض بماء المطر وهذا الوجه ضعيف لأنه ليس في ظاهر اللفظ إلا بيان الإعادة فقط دون هذه الزيادة. إذن فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. قال فهذا المطر عندما ينزل على أرض أصلا إنها جد ما فيها شيء فمجرد أن ينزل المطر تنبت فكذلك إعادة الموتى. إذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة على إحياء الأرض الجاذبة اللي لا فيها شيء بمجرد أن ينزل عليها الماء فكذلك هو بقدرة أن يحيي الموتى حتى وإن كانوا يعني قد انتهوا وتلاشوا في قبورهم أو في الأماكن اللي هم فيها. ثم قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها الآن امتنان من الله سبحانه وتعالى يبين لهم والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها مما خلق الله تعالى. ثم قال وجعل لكم من الفلك أي السفن والأنعام الإبل لأنها سفن البر ما تركبون لتستووا على ظهوره أي ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام ولذلك ذكر الضمير في ظهوره لرجوعه إلى ما قال في البرهان. يقول القائل كيف أضاف الظهور إلى واحد؟ قال فيه يقال ذلك للواحد في معنى جميع مثل جند وجيش فنقول كثرت فينا الجند ورفع الجند أعينه ولا تقول عينه وكذلك كل ما أضفت من الأسماء الموضوعة فأخرجها على الجمع. فإذا أضفت إليها اسما في معنى فعل جاز جمعه وتوحيده، مثل قولك رفع العسكر صوته وأصواته، وجاز هذا لأن الفعل لا صورة له في الاثنين إلا كصورة الواحد. وقول تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، المراد بذكر النعمة شكرها، وذكرها بالقلب بالاعتراف بها والاستعظام لموليها أو لمولاها. ثم الحمد لله بألسنتهم عليها، قال في التجريد وعن الحسين بن علي عليه السلام أنه رأى رجلا ركب دابة فقال سبحان الذي سخر لنا هذا، فقال بهذا أمرتم؟ فقال الرجل فبما أمرنا؟ قال أن تذكروا نعمة ربكم. كأنه قد أغفل التحميد فنبهه عليه، وهذا من حسن مراعاتهم لآداب الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فإذا استوى على الدابة قال الحمد لله على كل حال، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وكبر ثلاثا وهلل ثلاثا. وقال إذا ركب السفينة قال بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. قال عن أبي مخلد عن الحسن بن علي عليه السلام قال رأى رجلا ركب دابة فقال سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني الرجل ركب ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا، فقال له الحسين عليه السلام ما بهذا أمر؟ يعني ما هكذا أمرت؟ أمرت أن تقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقال الواحدي ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخير ذلك المركب في البر والبحر، قال مقاتل هو أن يقول الحمد لله الذي رزقني هذا وحملني عليه، ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعير خارجا في سفره كبر ثلاثا وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل بما ترضى والعمل بما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قال آيبون تائبون لربنا حامدون، رواه مسلم انتهى. ثم قال سبحانه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، أي ذل له وما كنا له مقرنين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستوى عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه، اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولمن لهم حق علينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.